أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من كل في كتاب مبين وضائق به صدرك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور ولكن أكثر الناس لا

عقل بل نظنكم كاذبين. وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا you

أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك أخذ الذين ظلموا

قال يا

في ذلك لآية

عما تعمل.